بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها 11. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تنفير من موالاة أعداء الله من أهل الكتابين اليهود والنصارى ومن المشركين عبدة الأوثان الذين يتخذون دينكم هزوا ولعبا، يتخذون شرائع الدين التي أنزلها الله هدى لعباده واستنقاذا لهم من الضلالة وتبصيرا لهم من العمى، يتخذونها هزوا ولعبا. كيف تدعي أنك تنتمي إلى الدين الحق ثم توالي من يسخر من دينك الحق ويهزأ به ويسخر منه؟ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، احذروا أن توالوا من سخر بدينكم وسخر بشرائعكم وسخر بمقدساتكم واتخذها هزوا ولعبا. ثم قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. استمرار لمسلسل الجرائم. إذا ناديتم إلى الصلاة التي هي أعظم شرائع الدين اتخذوها هزوا ولعبا، يسخرون منها ويستهزئون بها وهي عماد الدين وأعظم شرائعه. هذه صفات أعداء الله، صفات الشيطان نفسه. ففي الحديث: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب مع ثوب، يعني حتى إذا أقيم للصلاة أدبر، ثم إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يوسوس له كي يشغله عن الصلاة وعن خشوعه في قيامه بين يدي الله عز وجل. اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. حديث رواه البخاري في الصحيح. يحكي السدي أن رجلا من النصارى بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله كان يقول: حرق الكذاب، حرق الكذاب. سبحان الله، دخلت خادمة في ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت منها شرارة فأحرقت البيت ومن فيه، فاحترق هو واحترق أهله معه، ولله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في الباب قصة لطيفة لأبي محزورة، هو حديث الأذان. يقول: كنا راجعين يعني من حنين مع مجموعة معه من الشباب، فسمع المؤذن فقال صرخنا نحكيه، نسخر من الأذان ونستهزئ به، حولناه إلى نكتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هؤلاء ثم قال: أيكم هذا الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشاء القوم كلهم عليه، هذا هو ده، وصدقوا، فأرسلهم جميعا وحبسني. ثم قال، انظروا بس المعالجة النبوية للموقف، ثم قال قم فأذن. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني كاره، وكره الكلام وكمان الذي يقوله لي. فقمت بين يديه فألقى علي التأذين، هو بنفسه لقنه الأذان. نعم، فلما فرغت دعاني، أعطاني صرة فيها شيء من الفضة، ثم وضع يده على ناصيتي، ثم أمرها على وجهه على صدره على ثدي حتى بلغت السرة، ثم قال بارك الله فيك وبارك الله عليك. قلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، قال قد أمرتك به. وذهب كل ما كنت أجده في نفسي من كراهة رسول الله ومن كراهة الأذان. سبحان الله، من سبقت له من الله الحسنى يقيد له أسبابها ويهيئها له. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ ما الذي تعيبونه علينا؟ ما الذي تطعنون به علينا به أننا مؤمنون؟ هل الإيمان مطعن؟ هل الإيمان عيب؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل من قبل؟ الذي أنزل عليكم من التوراة والإنجيل نحن مؤمنون به، نؤمن بكتب الله جميعا، نؤمن برسل الله جميعا، لا نفرق بين أحد لا من كتبه ولا من رسله. وأن أكثركم فاسقون، خارجون عن الحق وخارجون عن الدين وخارجون عن الصراط المستقيم. هذا كقول الله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وفي الحديث ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، قيله منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب، فقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. إيه مزعله؟ مش عايز يدفع يعني صدقة ليه؟ لماذا يقابل النعمة بالكفران؟ لماذا يقابل الإحسان بالجحود؟ ما الذي ينقمه؟ لقد كان فقيرا فأغناه الله ورسوله من فضله، فما كان ينبغي له أن يفعل ما فعل. ثم قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيله. وخالد ما عندوش حاجة، إلا عنده عملهم وقف لله عز وجل فلا تجب عليه زكاة. وأما العباس فعم رسول الله، فهي عليه صدقة ومثلها معها. ثم قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هل أخبركم بمن يجازى جزاء أشد من جزاء هؤلاء الفسق المستهزئين الساخرين؟ إنهم أسلافهم، فهؤلاء أسلاف وأولاد وأبناء الملعونين المطرودين من رحمة الله الذين طردهم الله من رحمته. من لعنه الله لعنه وطرد من رحمة الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الذين اعتدوا في يوم السبت فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. معلومة مهمة جدا هنا، لم يجعل الله لمسخ من نسل. من رأيش يقولون أن يهود دولة أولاد القردة والخنازير أو أحفاد القردة والخنازير؟ لأن الله جل جلاله إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا ولا عاقبة. ما جعل الله لمسخ من نسل، أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الطاغوت، وفي قراءة وعبد الطاغوت وعابد الطاغوت. الطواغيت كثر ورؤوسها خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد من دون الله وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت الخمسة، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نؤكد ما جعل الله لمسخ من نسل. ابن مسعود يقول: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي من نسل اليهود؟ فقال: لا، إن الله لم يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم فجعلهم مثلهم. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. طيب، يبقى معنى الآية: يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نقطة لغوية جميلة، أفعل التفضيل معناها في شيء مشترك بين اثنين، بس واحد أحسن من الثاني، لكن أحيانا تستخدم في غير هذا الباب، حيث لا يكون هناك في أحد الطرفين أي جزء بالكلية. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، مش معنى كان الشر مقسم بين الطرفين وهم أكثر شوية، لا، هم استأثروا بالشر كله، ومحض الله أهل الإيمان للخير كله والحمد لله. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون من تركهم ذلك. ابن عباس يقول: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. إن أهل العلم وإن حملة الشرائع هم بالنسبة للملل كحراس الحدود بالنسبة للدول، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. في مرة خطب علي بن أبي طالب فقال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمالوا في المعاصي أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم، وعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، لم يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب أو بعقاب من عنده. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، وصف الله جل جلاله بالبخل، تعبير المغلولة يقصد بها القوم بزعمهم وافترائهم وكذبهم على الله سبحانه، يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهم الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال يعني عكرمة نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله، وهو الذي قال من قبل: إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأكذبهم الله ورد عليهم: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تنزل الآيات من عند الله تزيد المؤمنين إيمانا ولا تزيد الكفار إلا خسارا وتكذيبا ومزيدا من استجلاب اللعنة والنقمة من الله عليهم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو كل ما بخلقه من نعمة فهو من الله سبحانه وتعالى وحده. إن يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه، ثم سبحانا يليق بهم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بينهم أبدا، لأنهم لا يجتمعون على حق، فقد خالفوك وكذبوك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما عقدوا أسبابا للعداوة يكيدونك بها، كلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم في نحورهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين سبحانه، ثم سبحانا يليق به. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولأدخلناهم جنات النعيم، لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود، لكنهم خسروا أنفسهم. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. يعني أرسل السماء عليهم مدرارا، وأخرج لهم كنوز الأرض ورد عليهم بركتها، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. منهم أمة مقتصدة. سبحان الله، يقول إني أعلى مقاماتهم الاقتصاد، والاقتصاد هو المنزلة الوسطى في هذه الأمة. الله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالصدقية حرم منها، السبق بالخيرات حرم منه، ومنحه الله جل جلاله لهذه الأمة، جعل أعلى مقامات في الدين الاقتصاد. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وكثير منهم، وهذا كقول الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.